أشرفا ومناه أن يلقى الكريم المسعفا. أعرج بالطيبة مرة لترى بها علمي قبول رحمة وتعطفا. واذكر ذنوبك واعترف بعظمها فعسى الذي ترجوه أن يتعطفا. واجعل شفيعك إن قصدت عناية قبرا تقدس تربه وتشرفا. قبرا تضمن نورا هادي واضحنا لم يحتاج مع مبصري ولا اختفى. يا خير مبعوث وأكرم شافعين.